الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد والسير. قال: الجهاد فرض كفاية مع كل بر وفاجر إذا أذن الأبوان، وهو مع إخلاص النية يكفر الخطايا إلا الدين، ويلحق به حقوق الآدمي، ولا يستعان فيه بالمشركين إلا لضرورة، ويجب على الجيش طاعة أميرهم إلا في معصية الله، وعليه مشاورتهم والرفق بهم وكفهم عن الحرام، ويشرع للإمام إذا أرادوا غزوا أن يكتم حاله أو يوري بغير ما يريده، وأن يذكي العيون، ويستطلع الأخبار، ويرتب الجيوش، ويتخذ الرايات والألوية. وتجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال: إما الإسلام أو الجزية أو السيف. ويحرم قتل النساء والأطفال والشيوخ إلا لضرورة، والمثلة والإحراق بالنار، والفرار من الزحف إلا إلى فئة، يعني كل ذلك محرم. قال: ويجوز تبييت الكفار والكذب في الحرب والخداع. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب في هذا الموضع من كتابه كتاب الجهاد والسير، بعد أن ذكر ما ذكر من أبواب متقدمة تتعلق بالحدود وما يلحق بها، ذكرها هنا كتاب الجهاد والسير. أولا، ينبغي أن نعلم أن هذا المبحث، مبحث الجهاد، أهل العلم يختلفون في موضع وضعه، فمنهم من يضعه بعد كتاب الحج، وذلك على اعتبار أنه عبادة من العبادات. ولا يخفى أن بعض أهل العلم يرى أنه كاد أن يكون الركن السادس من أركان هذا الدين، فإن الله جل وعلا قد ذكره في مواضع كثيرة من كتابه حتى كاد أن يكون الركن السادس من أركان هذا الدين، بل بعضهم فهم من قول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة، أن من الأمر بالمعروف والنهي والمنكر وأعظمه، بل من أعظمه، الجهاد في سبيل الله. وقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وغيرها من الأدلة في هذا الباب وهي كثيرة، تدل على أنها عبادة من أجل العبادات. ولهذا ذكرها بعض أهل العلم، أي ذكر هذه العبادة بعد الحج، يذكرون كتاب الحج ثم يذكرون كتاب الجهاد. وبعض أهل العلم سلك ما سلكه المؤلف رحمه الله هنا، فيذكرونه بعد ذكر كتاب الحدود وما يلحق به من مباحث، فيذكرون كتاب الجهاد، وذلك على اعتبار أن الحدود أقيمت لأجل إنهاء الفساد وإخلاء الأرض منه، وكذلك الجهاد في سبيل الله هو مما يكون به إخلاء الفساد في الأرض، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام في الجهاد في سبيل الله أنه الذي يكون لتكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، وكما قال ربنا جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقوله رحمه الله: كتاب الجهاد، أي هذا مكتوب يتعلق بأحكام الجهاد. والجهاد لغة مأخوذ من الجهد والمشقة، وهو في الشرع التعبد لله ببذل الجهد في قتال الكفار، وبعضهم يزيد البغاة وقطاع الطريق ودخول هؤلاء باعتبار المعنى العام للجهاد. وأما المعنى الخاص الذي ورد فيه الفضل الخاص في أدلة الكتاب والسنة فإنما هو في جهاد وقتال الكفار خاصة، في جهاد وقتال الكفار خاصة. فللجهاد معنى عام ومعنى خاص، فأما بالمعنى الخاص فهو في قتال الكفار خاصة، وأما بالمعنى العام فكما سيأتي معنا إن شاء الله، منه ما يكون جهاد حسي ومنه ما يكون جهادا معنويا. وقوله والسير، أضاف هذه اللفظة هنا والمراد بها ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته مما تستنبط منه الأحكام في هذه المسائل المتعلقة بهذا المبحث، وهو مبحث الجهاد، لأن الجهاد وأحكامه تستنبط من أين؟ من دين الله عز وجل، وهو ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكثر التفاصيل فيما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته رضي الله عنهم، وتلك أقوال وأفعال هي من المغازي وغيرها، الغزوات التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وما ذكر فيها من أحكام فهي من السير، فهي من السير. وقوله رحمه الله: الجهاد فرض كفاية، هذا هو الأصل في الجهاد، فهو فرض كفاية، فرضه الله جل وعلا في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، وليس هو في دين الإسلام فحسب، بل جاء معناه وأصله في دين الأنبياء والرسل قبل مبعث نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن تختلف التشريعات من نبي إلى نبي ومن رسول إلى رسول. والمقصود من هذا التنبيه أن هذا ليس خاص بدين الإسلام، وذلك لأجل أن تبطل تلك الدعوة الجائرة التي يتهم بها أهل هذا الدين من أن دين الإسلام دين الإرهاب، ويستدلون على ذلك والإفساد، ويستدلون على ذلك بفرضية الجهاد في هذا الدين. والجواب على هذا من أوجه كثيرة تختصر وتجمل في نقاط: أولها أن فرضه ليس في دين الإسلام فقط، بل في أديان الأنبياء قبل هذا الدين، والعلم بذلك معلوم عند أهله. ولولا أن المقام ليس مقام البسط، وإلا لذكرت شواهد من كتب أهل الكتاب ما يدلل به على صحة هذا. وهكذا كذلك في كلام علماء أولئك القوم، ولكن هؤلاء لحقدهم أو لجهل بعضهم يقلدون تلك ويتابعون في تلك الدعاوى ويرمون هذا الدين بالكذب والزور. وثانيا أن الجهاد الذي فرضه ربنا سبحانه وتعالى في هذا الدين هو في الحقيقة من الحق الذي يحق به الحق، وهو عند كل منصف وعاقل، فضلا عمن عرف مصالح هذا الدين من أهله وغيره علم أنه لا ليس فيه ذاك المعنى الذي رموا به أهل هذا الدين. وسيأتي معنا إن شاء الله التنبيه على المصالح الكثيرة والأحكام العديدة التي تدل أن هذا المبحث في دين الإسلام وضع على أكمل صوره وأجملها وأحسنها، الذي به يحق الحق ويبطل الباطل. وسيأتي إن شاء الله التنبيه على ذلك في ثنايا مباحث هذا الكتاب. يكفي أنه فرض لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، والمراد بكلمة الله الحق الذي تكون به سعادة هذا الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، الحق الذي تكون به سعادة هذا الإنسان في الدنيا والآخرة. وكفى بهذا شرفا وفخرا أن يكون ذلك من تشريعات هذا الدين. ومع ذلك لم يكن يوما من الدهر هو على حساب الحريات التي أذن بها الشرع بالضوابط الشرعية، وديننا لم يدخل أحدا فيه بالقوة والقهر، بل ربنا جل وعلا يقول لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. وفسر لا إكراه في الدين أي لظهور حججه وبراهينه لا يحتاج إلى الإكراه، فكل منصف يدخل فيه طواعية، وهذا هو الواقع. فأكثر من دخل في دين الإسلام لم يدخل بالسيف، وإنما دخلوا حبا ورغبة، وكذلك يعني إنصافا لأنفسهم مع ما في هذا الدين من أحكام حكيمة وتشريعات نافعة تصلح بها حياة هذا الإنسان في الدنيا فضلا عن الآخرة. حتى من قاتلهم المسلمون لم يدخلوا في دين الإسلام لأجل القتال، بل أهل الإسلام يخيرونهم بين خصال ثلاث: إما أن يسلموا، وإما أن يدفعوا الجزية، وإما أن يكون القتال. فهم لم يلزموهم بذلك حتى يقولوا أنهم أدخلوا الناس في دين الإسلام بقوة السيف. وهكذا كذلك يجاب أن لفظ الجهاد وحتى ما يرمى به أهل الإسلام كذبا وزورا بأنهم أهل فساد وإرهاب، وإن كان لفظ الإرهاب فيه تفصيل مثل الجهاد فيه تفصيل، فمنه حق ومنه باطل. وأما أن يطلق ويراد به الإفساد فليس بصحيح، فالإرهاب بحق ممدوح والجهاد بحق ممدوح. فما من جيش في أمة من الأمم ولا ملة من الملل، بل ولا دولة قديما ولا حديثا، إلا وتحتاج إلى جيش يحمي حرمات تلك الدولة ويحفظها. وحفظه بماذا؟ بالجهاد، حفظه بالجهاد الذي يكون به حماية حرمات تلك الدولة ألا يعتدي عليها أحد. ومنه إرهاب أعداء تلك الدولة ألا يعتدي عليها أحد، فهذا المعنى من الإرهاب ممدوح حتى عند الكفار، حتى عند الكفار. ومنه قول الله عز وجل بالنسبة لأهل هذا الدين: ترهبون عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فالجهاد في سبيل الله بالضوابط الشرعية مما تقره فطر المنصفين وعقول العقلاء كذلك الصادقين. وأما إذا كانت المسألة مسألة تهكم وتحكم فعند ذلك لا مجال للخطاب مع أمثال هؤلاء. ثم كذلك يعلم بعد هذا كله أن ديننا إنما أتى بهذه الأحكام لمقصد عظيم وكذلك هدف سامي، وذلك أن يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، لأن الكفر وأهله حائل عظيم يحول، حائل عظيم يحول بين الناس وحرياتهم، بين الناس وحرياتهم، والناس غالبا أتباع سلاطينهم، الناس غالبا أتباع سلاطينهم ودولهم، ولذلك تجد أن الناس تتغير أحوالهم بتغير حال بلادهم وحال كذلك سلطانهم، فإن كان وازع السلطان يدعو إلى الخير كان الناس مقبلون على الخير، وإن كان إلى الفساد صار الناس إلى الفساد، وهكذا. ولهذا ولغيره شرع ربنا جل وعلا هذه الفريضة حتى يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة ربي العباد، ومع ذلك ليس بالضرورة أن يدخل الجميع في دين الإسلام، وإنما يعرض عليهم عرضا حتى يدخل فيه طواعية. وأما الجزية فكما سيأتي معنا إن شاء الله فهي في مقابل مصالح عظيمة ينتفع بها من يدفع هذه الجزية. وقوله رحمه الله فرض كفاية مر معنا أنه هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، فإن الجهاد في سبيل الله من الفروض التي الأصل فيها أنها من الفروض الكفائية، لكن في مواضع تخرج عن هذا المعنى إلى معنى الفرض العيني، إلى معنى الفرض العيني. وقد أشار المؤلف رحمه الله في الشرح إلى بعض الأدلة التي تدل على فضل الجهاد، فمن باب إتمام الفائدة نمر على بعضها. فقد ذكر حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي جاء في الصحيحين من حديث أنس: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وذكر كذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى ومعناه من حديث ابن أبي أوفى: الجنة تحت ظلال السيوف. وهكذا ما جاء في البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم في من اغبرت قدماه في سبيل الله، فأن ذلك يحرم على النار، والمقصود ذكر البعض والمراد به الكل، أي أنه لا يدخل النار. وهكذا كذلك ما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وغير ذلك أدلة كثيرة من السنة بل من كتاب الله عز وجل. ومر معنا قول الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وغير ذلك من الأدلة الكثيرة. وصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله أعد للمجاهدين في سبيله 100 درجة، ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض. بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، مات على شعبة من النفاق. فهو من الفروض التي فرضها الله سبحانه وتعالى، لكن بشروطها وضوابطها التي سيأتي إن شاء الله ذكرها والإشارة إليها. ثم أشار رحمه الله في الشرح في ذكر الحكم إلى بعض الأدلة التي تدل على الفرضية، مثل قول الله عز وجل: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. وقول الله عز وجل: وما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، إلى آخر الآية. وهكذا كذلك غيرها من الآيات التي تدل على وجوب وفرضية الجهاد في سبيل الله. وقد تقدم معنا أن الأصل فيه أنه فرض كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الكل، ولكنه يتعين في مواضع، وهذه المواضع نص العلماء عليها هي أربعة. أولها عند اللقاء، عند اللقاء، فإذا التقى الجيشان فلا يجوز عند ذلك التولي، فإن من كبائر الذنوب بل من السبع الموبقات التولي يوم الزحف، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر من السبع الموبقات، وذكر منها التولي يوم الزحف. بل الله عز وجل يقول في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا لفئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وفي قوله سبحانه: إلا متحرفا لقتال أو متحيزا لفئة، فيه استثناء فيما قد يكون يظن أن ظاهره الفرار وليس الفرار، فمن رجع ولكن كان خروجه ورجوعه لأجل أن يصل إلى طائفة من المسلمين فيحتمي معهم ويقاتل معهم، أو كذلك فر ليكر وهو أن يرجع يستدرج العدو مثلا، فليس هذا من الفرار في الزحف. فالمقصود من هذا هو أن هذا موضع من مواضع الوجوب العيني، وإلا فالأصل أنه فرض كفائي. قال الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، أي فرض، ولكن هذا الفرض كفائي، وفي مواضع يكون عينيا كما في هذا الموضع. ومن هذه المواضع عند الحصار والدفع، فإذا حاصر العدو طائفة من المسلمين وجب على كل من في الموضع وجوبا عينيا أن يدفعوا هذا العدو، بل نص العلماء أنهم يدفعون ويدفع معهم الأقرب فالأقرب وجوبا عينيا، وجوبا عينيا. فإن كان الأقرب يمكنهم الدفع اكتفى الآخرون بدفع الأقرب، فإن لم يمكنهم فمن يليهم، وهكذا من يليهم، فإن لم يندفع إلا بالجميع وجب على جميع المسلمين وجوبا عينيا أن يدفعوا ذاك العدو الصائل الذي قد هجم على المسلمين أو على طائفة من المسلمين. والموضع الثالث من المواضع التي يكون فيها الوجوب وجوبا عينيا عند الاستنفار، عند الاستنفار. إذا استنفر الإمام المسلمين استنفارا عاما وجب على جميع المسلمين الإجابة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. والموضع الرابع: إذا عين الإمام أحدا بأمر أو بوصف فيتعين على من كان ذاك حاله أن يأتي وينصر المسلمين فيما عنده من معرفة وعلم، وهذا من المواضع التي نص عليها العلماء أنه ينتقل الواجب الكفائي إلى واجب عيني. نقف إلى هنا، والله تعالى أعلم.